كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في دب اسمه دبدوب عايش في الغابة، وكان في نحلة عايشة على الشجرة. بص لها الدب دبدوب كده وكان غضبان جدا وزعلان، وقال لها: يا نحلة روحي من هنا، روحي انت وصغارك دول، امشي امشي من هنا بدل ما هدملك البيت بتاعك. ردت عليه النحلة وهي خايفة وقالت له: اهدى بس اهدى يا دبدوب، هو انا عملت لك ايه يعني علشان تغضب عليا وتزعل مني كده وتكلمني بالطريقة دي؟ انا عايشة جنبك في الغابة هنا بكل ادب، بصحى الصبح وبقولك صباح الخير، وبالليل بقولك مساء الخير، وبطمن عليك وما بعملكش حاجة، وبنسكش أبدا في موسم العسل، ولا بنسى كمان ولادك الصغيرين الدباديب، ما تزعلش مني كده. رد عليها الدب دبدوب وقال لها: عسل عسل عسل ايه، اسكتي اسكتي يا نحلة، انت العسل قليل ومش بيكفي ابني لحسة واحدة من العسل اللي انت بتتكلمي عنه ده، ومش بس كده، مع العسل كمان في صوت عالي انت عمالة تعمليه انت ولادك الصغيرين، وعمالة تزني تزني تزني. يلا يا نحلة ابعدي من هنا، صدعتي راسي ووجعتي دماغي، ابعدي عني وإلا هدلك البيت بتاعك ده. وقفت النحلة خايفة، واستمر الدب في الكلام اللي بيقوله لها الوحش ده، وفضل يكمل ويقول لها: أنا صبرت عليك كتير وعلى أولادك، وقلت في نفسي يمكن تبعد النحلة من هنا، ولا يمكن تديني عسل أكتر، ولا يمكن تبطل زن هي والصغيرين بتوعها، لكن ولا بعدتي ولا كتر العسل ولا قل الزن بتاعك. وقالت له النحلة إيه اللي عملته لي، وحكت له وقالت له: لأ أنا عملت لأولادك الصغيرين حاجات كتير قوي. فاكر مرة لما تاه الدب الصغير ابنك في الغابة ومشي يعيط ويصرخ بأعلى صوته ويقول الحقوني الحقوني؟ أنا اللي سمعته، أيوة، ورحت له وفضلت أطير قدامه وهو يمشي ورايا علشان يقدر يرجع البيت، وفرح بيك وانت فرحت انه رجعلك. وفي مرة تانية كمان كان الدب الصغير بيلعب ويجري وتعب ونام تحت الشجرة، وكان فيه تعبان شافه وكان هيقرب منه ويعضه في رجله، وانا رحت للتعبان ده وعضيت التعبان ولدغته، والتعبان جري وسب ابنك الصغير. وفي مرة تالتة جه الصياد للغابة وكان عمال يبص على الدب الصغير، والدب كان فرحان وبيجري وبيلعب هنا وهنا. الصياد حفر له حفرة وغطاها بفروع صغيرة من الأشجار، وأنا شفت الصياد وعرفت اللي عمله وأنا اللي أنقذته. ضحك الدب وقال لها: بقولك يا نحلة، أنا بقولك أهو الحاجات دي حاجات صغيرة وأنا مش فاكر منها حاجة، وبعد كده هبقى أقول لابني إنه يعرف الطريق وإنه يخلي باله من التعبان ومن الصياد. اسمع يا نحلة، أنا مش عايز منك أي خدمات، امشي من هنا بقى وبعدي عني. حرام عليك حرام عليك يا دب ان انت تنسى كل حاجة حلوة انا عملتها لك ولولادك. انا بعمل لك ايه؟ انا عايشة جنبك في امان، ده وطني وطني وطن اولادي، ما ينفعش كده، ده بيتي في جذع الشجرة العالية الضخمة دي من سنين، وانا عايشة هنا مع اولادي، مش هقدر اسيب بيتي، وهروح فين انا وولادي دلوقتي؟ الارض دي ارضي ومش ارض حد تاني، ملكي انا لوحدي، الشجرة دي والخلايا دي والعسل ده كل حاجة بتاعتي، امشي بدل ما اطردك، يلا امشي من هنا. زعلت النحلة وخافت وما بقتش عارفة تعمل ايه. جمعت النحلة اصدقائها وحكت لهم حكاية الدب دبدوب، وزعلوا كلهم وابتدوا يفكروا، وقالت لهم انه خلاص قرب يستعد للهجوم عليها. فكرت النحلة فكرة هايلة تخلي الدب دبدوب يرجع عن هجومه. النحلة عرفت ان العشر بتاعها موجود في جذع الشجرة، وان الدب ده اول ما يقرب من الفتحة الصغيرة اللي في جذع الشجرة دي مش هيعرف يدخل بقه، وكمان هيهجموا عليه كل النحل ويلسعوا من كل حتة. وفعلا يا أصدقائي، جه تاني يوم الدب علشان يهجم على النحلة ويكسر لها البيت بتاعها، وحط بقه جوه جذع الشجرة، لقى النحل كله قاعد يلسعه من هنا ومن هنا ومن هنا، وقاعد يقول: اوه يا بقي، اوه حرمت حرمت، خلاص خلاص حرمت. والنحلة هنا قالت له: ها يلا قولي دلوقتي بقى، أسيب المكان وامشي ولا إيه؟ أسيب بيتي ووطني وامشي، ولا هتفتكر إن أنا مش بأذيك ومش بعمل لك حاجة أصلا؟ خلاص خلاص يا نحلة، أنا آسف، أنا كنت غلطان، عيشي في بيتك براحتك، أنا مش هنسى أبدا أي حاجة، مش هنسى بعد كده الجميل، أنتي عملتي معايا حاجات حلوة كتير وأنا ما أقدرش أنساهالك. وهنا يا أصدقائي فرحت النحلة، خلاص هتقعد في بيتها مع أولادها الصغيرين براحتها. شكرت النحلة أصدقائها اللي ساعدوها وخلوا الدب يمشي خلاص وما يقدرش يجي جنبها من تاني، ويعيش معاها في سعادة وفي سلام. وبكده يا أصدقائي إحنا كمان هنتعلم إن إحنا ما ننساش الجميل، لما حد يساعدنا ما ننساش الحاجة الحلوة اللي عملها لنا، ونشكره كمان عليها، ونرد له الخدمات دي بخدمات تانية وبحاجات حلوة. ما ينفعش ماما تحط لنا الأكل وما نقولهاش شكرا يا ماما وتسلم إيدك، وما ينفعش ما نقولش البابا شكرا لما ياخدنا يفسحنا ويجيب لنا الحاجات الحلوة. بابا وماما بيعملوا عشاننا حاجات كتير، بيودونا المدرسة وبيعلمونا وبيفهمونا وبيجيبولنا حاجات كتير حلوة، وبيساعدونا في كل حياتنا علشان نكبر ونبقى أحلى. وعلشان كده دايما نروح نقول لهم شكرا، ونبوس بابا وماما ونحضنهم، ونقول لهم ان احنا بنحبكوا قوي يا بابا وبنحبكوا قوي يا ماما، واخواتنا الكبار واخواتنا الصغيرين. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، واستنوني في حكاية جديدة كل يوم، وما تنسوش تشتركوا في قناة حواديت ماما نونة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من الحواديت، وكمان زوروا صفحة حواديت ماما نونة على الفيسبوك.